وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. إن الرجل والمرأة عالمان مختلفان عن بعضهما تماما، فلكل واحد منهما مقاييسه التي يحكم بها على الأشياء وقيمه التي يرتبها داخل عقله. وللأسف تنشأ معظم الأخطاء في التعامل بين الرجل والمرأة من عدم فهم كل منهما لطبيعة الآخر. إن علم الرجل بطبيعة وخلقة المرأة وما جبلت عليه من سمات وصفات سيؤدي إلى حد بعيد إلى تفهم الرجل لتصرفات المرأة، وسيقلل من الأخطاء الناتجة عن سوء تفسير المواقف والتصرفات. وكذلك فهم المرأة لطبيعة الرجل سيجعلها أكثر تفهماً وأقل لوماً وأكثر حرصاً على إنجاح العلاقات الزوجية أو العلاقة الزوجية مع الرجل. من هنا أحببنا أن نوضح طبيعة الرجل للمرأة وطبيعة المرأة للرجل. فما هي أسباب ذلك الاختلاف بين الرجل والمرأة؟ إن ذلك يعود لسببين رئيسيين. أولهما اختلاف أصل الخلقة، أصل خلقة كل منهما عن الآخر. فالرجل له خلقته التي ميزه الله بها وهيأه ليتعايش في الحياة بها ويستعين بها على أداء مهامه. والمرأة كذلك لها تكوينها وخلقتها وصفاتها التي أودعها الله فيها لكي تقوم بمهامها المناطة بها ولكي يحصل التوازن في الحياة الاجتماعية أيضا. الأمر الثاني الأدوار التاريخية والفطرية التي كتب لكل واحد منهما أن يلعبها وهيأه الله سبحانه وتعالى أن يقوم بها، فسببت شيئا من الاختلاف والتباين في تفكير واهتمام المرأة عن تفكير واهتمام الرجل. قال تعالى وليس الذكر كالأنثى. تابعونا في هذه السلسلة لنتحدث عن مزيد من الاختلافات بين الجنسين ولكي يفهم كل طرف الطرف الآخر، فإذا فهمنا الاختلاف سنقضي بإذن الله على الخلاف. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخني.